الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ودخلنا في الفصل الثاني وهو في اللغات، فكان الفصل الذي قبله مباشرة فصل في تعريف علم أصول الفقه وبيان موضوعه وغايته وحكم تعلمه ومصادره، هذا بعد المقدمة، ثم بعد ذلك والتمهيد الإجمالي، ثم بعد ذلك من تعريف أصول الفقه وبيان موضوعه وغايته وحكم تعلمه ومصادره التي يرجع إليها. فعلى عادة جل الأصوليين كانوا يتكلمون في الفصل التالي لهذه الفصول عن اللغات، وهذا من أهم ما يكون، لأن اللغة هي الآلة التي تفهم مراد الله ورسوله. مراد الله ورسوله، اللغة هي الآلة التي تستخدم في معرفة قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. فبدأت في المسألة الثامنة في تعريف اللغة وسبب وجودها وحقيقتها. قال المرداوي في التحبير، شرح التحرير: قد سبق أن أصول الفقه يستمد من اللغة، وذلك لما كان الاستدلال في الكتاب والسنة اللذين هما أصل الإجماع، بل وأصل القياس، محتاجا إلى معرفة اللغة التي يعرف دلالتهما، أو التي لا تعرف دلالتهما إلا بمعرفتهما، الكتاب والسنة. فقال: محتاجا إلى معرفة اللغة، لما ذكر الكتاب والسنة والإجماع والقياس، قال: محتاجا إلى معرفة اللغة التي لا تعرف دلالتهما، أي دلالة الكتاب والسنة، إلا بمعرفتها. ولها هنا ترجع إلى اللغة، لأنهما عربيان الكتاب والسنة، وفهم معانيهما متوقف على معرفة لغة العرب، بل هما أفصح الكلام العربي احتيج إلى معرفتها. هذا أصل من الأصول، أنت لا تعلم مراد الله ورسوله إلا بمعرفة اللغة. الكثير من الكلمات اللغوية التي تحتاج إلى فهم، انظر إلى لسان العرب، أو انظر إلى مقاييس اللغة لابن فارس. وابن فارس إمام جليل في علم اللغة، جليل، فكلمات كثيرة نرجع إليها في المعاجم لنعرف معناها. اللغة العربية من أصعب اللغة، ولكن من باب التيسير قال ابن السكيت وهو إمام في اللغة: اعرف من النحو ما تقيم به لسانك واترك الغوامض. نحن لا نتشعب في آلة اللغة، لذلك كان الإمام أحمد يقول على أبي عبيد القاسم بن سلام أنه تعمق في اللغة، لذلك اللغة مهمة للغاية، ولكنها آلة، لأن التفرع فيها إذا تخصص الإنسان فيه ترك الكتاب والسنة والفقه والاستنباط والأصول وكذا والأحاديث، والعلوم كثيرة، لكن هي في غاية الأهمية. لذلك لابد أن يكون عندك الكثير من المعاجم اللغوية التي يرجع إليها في فهم الحديث وفهم القرآن والآية وفهم كلام العلماء، هذا لابد منه. قلت: قال الله تعالى: إنا أنزلنا قرآنا عربيا، القرآن عربي، وقال: وهذا لسان عربي مبين. وقال ابن منظور في لسان العرب، قال الأزهري: واللغة من الأسماء الناقصة، وأصلها لغوة، لغة إذا تكلم. واللغة اللسن وحدها أنها أصوات تعبر بها، وكل قوم من أغراضهم أو يعبر بها وكل قوم من عن أغراضهم، التعبير عن الغرض، ولا يكون هذا التعبير إلا باللغة المستقيمة الصحيحة، وهي فعلة من لغوت أي تكلمت، وجمعها لغن، مثل برة وبرا. وفي المحكم الجمع لغات ولغون، والنسبة لغوي مش لغوي، يبقى بفتح اللام من اللغو، هي لغوي بضم اللام. قال ولا تقول لغوي، قال في التهذيب يعني، لغافلان عن الصواب وعن الطريق إذا مال عنه، قاله ابن الأعربي. قال واللغة أخذت من هذا، لأن هؤلاء تكلموا بكلام مالوا فيه عن لغة هؤلاء الآخرين، واللغو النطق، يقال هذه لغتهم التي يلغون بها أي ينطقون. قال وأما وجودها، وأما سبب وجودها، قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: سبب اللغة حاجة الناس إليها. هذا لا يستقيم للناس إلا باللغة، لذلك أنت إن ذهبت إلى مكان لا تدري لغة القوم، فرنسا أو أمريكا أو أي استراليا أي كان، وأنت لا تعرف إلا العربية، لا تستطيع أن تعيش مع الناس. سبب اللغة حاجة الناس إليها ولخفتها وكثرة فائدتها، وذلك أن الله تعالى لما خلق النوع الإنساني وجعله محتاجا لأمور لا يستقل بها عن نفسه، لابد أن يتعلم، بل يحتاج فيها إلى المعاونة، ولا بد للمعاون من الاطلاع على ما في نفس المحتاج شيء يدل. أنت إن لم تستطع أن تتكلم بالكلمات لن تستطيع أن تعبر عما تقول كالأخرس، وذلك إما لفظ أو إشارة أو كتابة أو مثال ونحوه، وهذا اللفظ أكثر إفادة وأيسر. فأما كونه أكثر إفادة فلأن اللفظ يقع على المعدوم والموجود والغائب والحاضر والحسي والمعنوي، ولا شيء من الباقي يستوعب ذلك، فبين لك الصور. قال ابن مفلح ومن أئمة الحنابلة وعاشر وعاصر ابن تيمية حتى قال عليه: أنت ليس ابن مفلح، أنت مفلح. وقال ابن القيم عليه: ليس تحت أديم السماء يعلم مذهب أحمد بن حنبل مثل ابن مفلح. قال سبب وجودها حاجة، وهو أصولي بارع، فقيه وأصولي، سبب وجودها حاجة الإنسان ليعرف بعضهم مراد بعض، للتساعد والتعاضد بما لا مؤنة فيه، لخفتها وكثرة فائدتها ولا محذور، كلها خير. وقال ابن النجار في حقيقة اللغة، قال أما حقيقتها، قال ابن النجار في شرح الكوكب: وهي أي وحقيقة اللغة ألفاظ وضعت لمعان يعبر بها أو يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، يعبر بها، لربما كانت ياء بدل باء، هي باء، يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. هذا بالنسبة في تعريف اللغة وسبب وجودها وحقيقتها. المسألة التاسعة: مبدأ اللغة وبيان أنها توقيفية أي من عند الله سبحانه وتعالى. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون جدا، ولكن خلاصة القول بإذن الله تعالى فيما سيذكر. قال القرطبي: قال ابن عباس وعكرمة وقتادة، وابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد وابن جبير علمه أسماء جميع الأشياء كلها، من قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فقال كل هؤلاء ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد وابن جبير، أي معنى الآية علمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرها، وهذه من صيغة العموم، علمه جميع الأسماء كلها. وقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وكل من أشد صيغ العموم في فصل العام، فجميع الأشياء كلها. فهنا تعميم أن آدم عليه السلام علمه كل الأشياء وكل اللغات وكل الأسماء، هذا على ظاهر الآية، وهذا الذي انتصر له جملة من أهل العلم. وروى عاصم بن كليب عن سعد مولى الحسن عن ابن علي قال: كنت جالسا عند ابن عباس فذكروا اسم الآنية واسم الصوت، قال ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها. قلت، يعني القرطبي، وهو الذي يقتضيه لفظ كلها، إذ هو اسم موضوع للإحاطة والعموم، كل إحاطة عامة. وفي البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. هذا من القرآن والسنة والتفسير على أن الأسماء توفيقية بمثابة كلمة ولفظة كل في الحديث، في الآية وفي الحديث، فلا جدال بعد هذا لأن المسألة بينت. قال ابن خويز منداد من علماء المالكية، ابن خويز منداد: في هذه الآية دليل على أن اللغة مأخوذة توقيفا، وأن الله تعالى علمها آدم عليه السلام جملة وتفصيلة، جملة وتفصيل. وقال ابن عباس: علمه أسماء كل شيء حتى الجفنة والمحلب. وروى شيبان عن قتادة قال: علم آدم من الأسماء أسماء خلقه ما لم يعلم الملائكة، وسمى كل شيء باسمه، وأنحى منفعة كل شيء إلى جنسه، كما قال لك جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. وقال النحاس، وهذا من علماء التفسير وله كتاب كبير في الناسخ والمنسوخ في القرآن، وهو من أشمل هذه الكتب، قال النحاس: هذا أحسن ما روي في هذا، والمعنى: علمه أسماء الأجناس وعرفه منافعها هذا كذا وهو يصلح لكذا. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وأفعالها، كما قال ابن عباس: حتى الفسوة والفسية، يعني أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر. ولهذا قال البخاري في تفسيره، تفسير هذه الآية، فذكر الحديث المذكور آنفا. وعليه فاللغة توقيفية تتوقف على الدليل، كما أن العبادات توقيفية تتوقف على الدليل ولا بد لها من الدليل. هنا كلام ابن كثير انتهى، وهذا كلامي، وعليه فاللغة توقيفية تتوقف على الدليل. نفس كل مسألة شرعية لابد لها من الدليل. فقلت كما أن العبادات توقيفية تتوقف على الدليل ولا بد لها من دليل. قال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، وكما قلت في المقدمة روضة الناظر لابن قدامة، وهذا الكتاب لخصه ابن قدامة من كتاب المستصفى في أصول الفقه للغزالي، وشرحه عامة الحنابلة، ومن جملتهم الشنقيطي، هو أصلا مالكي من موريتانيا، ولكن شرح هذا الكتاب. فقال خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن مبدأ اللغات قيل هو توقيفي، أي بتعليم من الله وقف الخلق على معاني تلك الألفاظ، وقيل هي اصطلاحية، العلماء اصطلحوها فيما بينهم وفعلوها. قال والذي يقول هي توقيفية يحتج بأن الاصطلاح يحتاج إلى مفهمة سابقة ليعلم كل منهم مراد الآخر. التوفيقية هي الاصطلاحية، أهل الفقه أو أهل الأصول يتفقوا على معنى الفقه، على معنى الأصول، على معنى الإيجار، على وهكذا. هي اصطلاحية، يصطلح بينهم وبين بعض على الاصطلاح ما لفظه، وبينهم وبين بعض يتفقون على هذا كمسألة الإجماع. فقال لهم بأن الاصطلاح يحتاج إلى مفاهمة سابقة ليعلم كل منهم مراد الآخر. ليس هناك لغة توقيفية، بل أرادوا أن يصطلحوا بينهم وبين بعض. كيف يصطلحون بينهم وبين بعض وهم لا يعلمون اللغة؟ يخترعونها. فلذلك الكلام بين جدا. فقال إلى مفاهمة سابقة ليعلم كل منهم مراد الآخر. سن لو ذهب إلى مسابقة أو إلى اختبار من غير أن يعلم العلم الذي يتكلمون فيه وأنت ستختبر فيه، ماذا ستقول؟ لا شيء. والذين يقولون هي اصطلاحية يقولون أيضا إن التوقيف يحتاج إلى فهم لكلام الموقف سابقا على التوقيف، وإلا لم يفهم. قال والكل باطل، لأن الاصطلاح لا يحتاج إلى علم سابق لإمكان الفهم بالإشارة واليقين كما يفهم الطفل عن أبويه. ولأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق في الإنسان علما ضروريا يعرف به معاني الألفاظ من غير فهم سابق كما حدث لآدم عليه السلام. فهذه مسألة مهمة لمعرفة حقيقة هل اللغة توقيفية أم اصطلاحية. وقال الطوفي في شرح الروضة، أيضا هي روضة الناظر، وأما التوقيف فبأن يخلق الله سبحانه وتعالى في المكلفين علما ضروريا بالألفاظ ومدلولاتها ونسبة بعضها إلى بعض ليحصل العلم لها بها، أو ليحصل العلم لهم بها توقيفا. وأما الاصطلاح فبأن يجمع الله سبحانه وتعالى دواعي العقلاء بالاصطلاح إلى ما يتخاطبون به ويعينهم بالتوفيق والسداد فيحصل التخاطب بينهم بالاصطلاح. فهو تكلم هنا أن الأصل من التوقيف من عند الله سبحانه وتعالى. وربنا ييسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكأنه قال بأنه لا خلاف، لأن الاصطلاح لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. قال والخطب في المسألة يسير، يعني المسألة يسيرة في مسائل الخلاف، والخطب في المسألة يسير أي أمرها سهل، حتى لو لم تذكر لم تؤثر في هذا العلم ولا في غيره نقصا، إذ لا يرتبط به تعبد عملي ولا اعتقادي، أي لا يتوقف عليها معرفة عمل من أعمال الشريعة ولا معرفة اعتقاد من اعتقادها. بمعنى إيه؟ الآن الناس تعرف اللغة وتعرف كذا وكذا وكذا، ولكن أهل الأصول دائما يكونون في غاية الدقة في مسألة تعريفات المسائل، وللمسألة فائدة هنا. قال: فإذا قلت، فإذا كان أمرها كذا، فلما أطنب الأصوليون، توسعوا في الكلام، فلما أطنب الأصوليون فيها هذا الإطناب مع العلم بأن الكلام فيها لا ينفع، أي عبث، لا ينفع عبث. قلنا: لا شك أن كل علم من العلوم ففي مسائله ما يجري مجرى الضرورات التي لا بد منها، وفيها ما يجري مجرى الرياضيات التي يرتاض العلماء بالنظر فيها، يتمرنون ويتدربون بالنظر فيها، فتكون فائدتها الرياضة النظرية لا دفع الحاجة الضرورية. ونحن إنما نفينا فائدة هذه المسألة في العمل والاعتقاد لا في العلم على جهة الارتياض. قلت، انتهى كلامه، قلت: ولقد ذكرت هذه المسألة في الكتاب لوجود الدليل فيها من القرآن والسنة، أن الأسماء إن كانت توقيفية فلا بد أن يكون المرجع في فقهها وفهمها ابتداء إلى الكتاب والسنة، ولا يتوسع في المعاني اللغوية إلا على ضوء الشرع والنقل والتوقيف، فإن أفضل ما فسر به الدليل الشرعي بالدليل الشرعي. معنى كلامي أن الطوفي قال: المسألة ليست مهمة، ومن ثم لا يترتب عليها فروع، لذلك قلت في مقدمة هذا الكتاب أنه لا بد من كل قاعدة أصولية يترتب عليها فروعات فقهية، وإلا فما فائدة الفروع والأصول؟ والفروع تتفرع من الأصول، والأصول هي التي سبب التفرع. فهنا معرفة أن اللغة توقيفية فيها ثمرة قوية للغاية، منها مسألة توسع أهل الأهواء والبدع في مسألة اللغة، يتوسعون فيها جدا للغاية حتى يردون الكتاب والسنة والإجماع. والله، فمسألة هذا الذي قلته من أهم ما يكون، فقلت: فلا بد أن يكون المرجع في فقهها وفهمها ابتداء إلى الكتاب والسنة، وعلم آدم الأسماء كلها، ولا يتوسع في المعاني اللغوية إلا على ضوء الشرع والنقل والتوقيف، فإن أفضل ما فسر به الدليل الشرعي بالدليل الشرعي. فقوله تعالى، أضرب مثل، فقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يفسر بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر الذي تطمئن به القلوب هو الذكر اللساني العملي القائم على المعتقد القلبي الصحيح. ولأن الذكر في الآية الثانية القرآن كله، فلا تطمئن القلوب إلا بإقامة شرع الله كله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله، بقدر الإخلال في ذلك يحدث النقص في الطمأنينة. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فجعل سبحانه وتعالى الذكر مقابل الهدى، والهدى معرفة الحق والعمل به والمعنى، ومن أعرض عن هداي الذي هو ذكري، وهذا ظاهر. لذلك غالب أو جل الصوفية قصروا معنى الذكر على التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وهذا منهم ضلال مبين. لذلك ذكرت الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذكر كله الكتاب والسنة والإجماع وكل هذا. قال السعدي في تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: الهدى الذي هو الكتاب والرسل، فإن من اتبعه اتبع ما أمر به واجتنب ما نهى عنه. تبع ما أمر به واجتنب ما نهي عنه. ومن أعرض عن ذكري، قال: أي كتابي الذي يتذكر به جميع المطالب العالية. فالذكر هو كل الإسلام وكل الديانة والإيمان. وقال ابن كثير في تفسيره: ومن أعرض عن ذكري، أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه. وقال ابن القيم في مختصر صواعق المرسلة: إن الله هو الذي علمهم البيان بألفاظهم عما في أنفسهم، فعلمهم المعاني وصورها في نفوسهم، وعلمهم التعبير عنها بتلك الألفاظ، كما قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فهو سبحانه وتعالى علم الإنسان أن يبين عما في نفسه وأقدره على ذلك، وجعل بيانه تابعا لتصوره واحتياجه إلى التعبير عما في نفسه، وذلك من لوازم نشأته وتمام مصلحته. هنا قال ابن القيم: وجعل بيانه تابعا لتصوره. التصور حكم على الشيء فرع عن تصوره، وهنا نتكلم عن اللغة التي بها جماع البيان، جماع البيان باللغة. قلت: قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. شوف مسألة اللغة في غاية الأهمية. قال ابن كثير في تفسيره: لذلك غالب أو كل المعاهد الشرعية والجامعات والكليات الشرعية مادة أساسية في العلوم الشرعية اللغة العربية، بل جعلوا في الأزهر كلية خاصة اسمها اللغة العربية. هذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم، كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن عمر بن ذر قال: قال مجاهد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه. رواه أحمد في المسند، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، إلا أن مجاهدا لم يسمع من أبي ذر. وقال القرطبي في جامعه: إلا بلسان قومه، أي بلغتهم، ليبينوا لهم أمر دينهم. ووحد اللسان وإن أضافه إلى القوم، لأن المراد اللغة، فهو اسم جنس يقع على القليل والكثير. واسم الجنس في كل ما يقال عنه: العصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان وجنس الحيوان وجنس الدواب وهكذا. قلت: والله تعالى أعلم. قال الإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول في اللغات: وذهب فلان فبدأ يعدد في أقوال الذين قالوا بالتوقيف وغيره إلى أن اللغات توقيفية، وذهب كذا إلى أنها اصطلاحية، قال إذا علمت هذا فمن فروع المسألة كما قلت قبل ذلك مسألة تخريج الفروع على الأصول صنف من أصناف العلوم أو علم أصول الفقه تخريج الفروع على الأصول القاعدة الأصولية ثم تخرج عليها الفرع فقال فإذا علمت هذا فمن فروع المسألة المعروفة بمهر السر والعلانية وهو ما إذا تزوج الرجل امرأة بألف وكان قد اصطلح على تسمية الألف بألفين بعض الناس يعني يتفق الزوج مع الولي أنه سيعطيه مثلا 5000 أو 10000 مهر ويقول له سنقول أنك ستعطيني 20000 هذا اتفاق بينهم وكان قد اصطلح على تسمية الألف بألفين فهل الواجب ألف وهو ما يقتضيه الاصطلاح اللغوي أو ألفان نظرا إلى الوضع الحادث فيه خلاف والصحيح اعتبار اللغة هذا هو خلاف من كما لم قال الطفي ليس هناك فائدة ومنها إذا قال يا حلال يا ابن حلال وهما في الخصومة هو بيسخر منه يا عايز يقول له يا زاني يا ابن الزانية فقال يا حلال يا ابن حلال وهما في الخصومة ونوى الزنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني فقال ونوى الزنا فلا حد عليه على الصحيح لأن اللفظ لا يحتمل وإنما هو من باب التعريض كما قالوه قال وما ذكروه فيه وفي أمثاله يصح على قولنا إنها توقيفية وهو الصحيح فإن قلنا الصلاحية فلا فهناك فوائد وتتسع أكثر كما قلت في مسألة أهل الأهواء واستخدامهم للغة بأشياء ملتوية ومنها إذا قال لزوجته أنت علي حرام أو قال حلال الله علي حرام أو الحرام يلزمني ونحو ذلك فهل هو صريح أو كناية فيه وجهان صحح الرافعي وهو من أئمة الشافعية الأول والنووي الثاني لذلك يقولون الشيخان في المذهب الشافعي أي الرافعي والنووي فإن قلنا اللغات اصطلاحية كفى اشتهارها في العرف والاستعمال العام على التنبيه فتكون صريحة وإن قلنا إنها توقيفية فلا تخرج عن وضعها بل تستعمل في غيره في سبيل التجوز اللي هو المجاز فإن نوى وقع وإلا فلا وهو الصحيح عند النووي ومنها البيع المسمى بالتلجئة بالثاء المثنى والجيم أهل العلم من المصنفين كانوا دائما يذكرون في مصنفاتهم الكلمة التي تحتاج إلى التنقيط ثاء أو نون أو باء أو ياء أو شين وهكذا فعند الذي يخط الكتاب كالمطبع يعني والكمبيوتر الذي يكتب الحروف تكون متشابهة وهذا الذي يكتب بأصبعه يكتب تاء بدلا من باء وهكذا أو نون فكانوا دائما عند الكلمة مثلا البيع بالتلجئة بالتاء المثناة والجيم حتى لا يظن أنها حاء أو ما شابه وصورته اللي هي التلجئة أن يخاف غصب ماله أو يخاف غصب ماله أو الإكراه على بيعه فيلجأ إلى إنسان فيتفق معه على صدور لفظ الإيجاب والقبول هو بيع لا لحقيقة البيع، يعني خدعة معتبرة غير يعني خدعة شرعية، ولكن لدفع المتغلب عليه ثم يبيعه بيعا مطلقا. وفيه وجهان أصحهما الصحة اعتبارا بالوضع، فهنا ألجأ إلى هذا البيع حتى يكف الغصب عن ماله. ومنها إذا غلط الإمام فنبأ المأموم بقوله سبحان الله قاصدا التنبيه فقط، أو توقفت عليه القراءة فردها بهذا القصد، أو كبر قاصدا التبليغ ونحو ذلك، فإن قلنا إنها توقيفية فتتجه صحة الصلاة. هنا مسألة الفتح على الإمام، الأصل بحديث مسلم وهذا إجماع إن في الصلاة لشغلة، ولا يجوز أن يتكلم الإنسان في الصلاة إلا بالتسبيح والتكبير والتهليل والقراءة والدعاء في السجود وما شابه. فإذا احتاج إلى أمور لا يستقيم بها إلا أن يتكلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله ولا يلتفت، فقد يقول أتيت بالركعة الرابعة أو الخامسة، فهذا قال وأما على الاصطلاح فيتعين الرجوع إليهم. طيب، هذا بالنسبة في المسألة التاسعة وما فيها من الفروع. ثم قال المسألة العاشرة إثبات الأسماء بالقياس. ماذا؟ السادس لم أقل؟ طيب ماشي، معذرة. ومنها حيث قلنا إن من طلق أو أعتق أو حلف بالطلاق أو غيره لا يدين، يحلف عليه ويقسم حتى نعلم دينه في إرادة المعنى من اللفظ، إنما يصح على القول بأن اللغات توقيفية، وأما على الاصطلاح فيتعين الرجوع إليه. يتعين الرجوع إليه ليه؟ لأن المسألة نية، هو تكلم بطلاق أو عتق وحلف بالطلاق أو غيره، فلا ندري ماذا يريد. مسألة الحلف بالطلاق كما بيّن ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، وجعل المسألة فيها إجماع على الحلف بالعتق من الصحابة، فالحلف إن قال لها علي الطلاق أو قال الطلاق يلزمني أو قال إن ذهبت إلى أبيك فأنت طالق، كل هذه أدخلها شيخ الإسلام رحمه الله في الحلف، وكان عمدته في المسألة قاعدة العبرة بالعقود، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهما هنا نظروا في الحلف لا على أنه طلاق، ولكن على أنه أراد منع زوجته من الخروج أو منعها من الدخول، فالمعنى هنا الحلف والتهديد، لو ذهبت إلى أبيك فأنت طالق، أنت طالق. لو النية يقصد الطلاق المعلق على شرط نعم، أما لو كان يهدد وأراد أن يزجرها، لأن غالب المصريين عندنا لو حلف لها بالله لا يستقيم الأمر، فقال علي الطلاق الأمر انتهى، فتنة طبعا. المهم، فهنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. حتى في مسألة الكنايات في الطلاق، أنت حرام علي، ماذا تقصد؟ هي تدخل في الطلاق بالكناية، ولكن النية على ماذا؟ لو نويت على التحريم فهو طلاق، فلذلك قالوا فيتعين الرجوع إليه، ده في الاصطلاح. فالمسألة كما قلت فيها بعض الفوائد في مسألة معرفة اللغة توقيفية أم لا. نعم أعتبر ماذا؟ لا كله، وعلم آدم الأسماء كلها. ما هو ما أنا بقول لك عموم إحاطي كامل. معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى علمه كل اللغات كله، من غير أن نفكر في المعنى العقلي. فاللفظ صريح في الفهم، لذلك كما سيأتيك من كلام الشافعي ولا يحيط باللغة إلا نبي. كان العرب والقوافل التي تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون بلغتهم، والنبي لم يعلم هذه اللغة، وكان يرد عليهم، وكان الصحابة يستفهمون من النبي معنى الكلام. فهذه الإحاطة لا تقل في عهد آدم عليه السلام ليس هناك فرنسية ولا استرالية ولا هذا الكلام عقلي، ما ليش دعوة أنا. عندنا العموم الكلي من الله ورسوله، من الحديث في البخاري والآية في القرآن. فهنا الكلام الذي قاله الشاطبي في الموافقات في هذه المسألة تحديدا، يعني حتى لا يطغى العقل على دينك. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم علي حسك شوي. نعم لو في هذه الصورة وأراد الحلف والتهديد يبقى ليس بطلاق. فتنة يا أخي، ده مخرج لهم، كيف تكون فتنة؟ الناس لا يفهمون ولا يتعلمون، لابد من التخصيص والتحقيق والبيان. الناس غالب الناس لما يقول علي الطلاق الموضوع خلص عليه، وهو أصلا لا يدري المعنى الشرعي، فبيرجع إلى أهل العلم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهو الأمر هنا هذا مخرج للناس، غالب الفتوى على الطلاقات، على الطلاق. فإن لم يكن هناك مخارج، ليس بمخرج واحد، لهلكنا جميعا. الرجل يتكلم علي الطلاق، المصريون غالبهم في اليوم الواحد لو بيبيع في السوق 20 مرة طلق 20 ست، مش واحد بس. طب ما احنا المسألة هنضيق على الناس وهناك ساعة؟ لا طبعا. لو قضت الطلاق انتهت. ما هو هذا الذي قال فيه يدين، يعلم ما يقول ويقسم بالله حتى نعلم ما نقول ونفتي بالفتوى. وفي النهاية الأمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، إن كان بيضحك علي لا حرج عليه، وحر. أنا أقول بما أريد بالأدلة الشرعية. فهو نعم قد هذا يرجع إلى فسق الرجل. كثير منهم جدا هم يعلم أنه هو طلق طلاقا لا خلاف فيه ويرجع لمراته. هو هذا الناس، ما الناس فسقة يعني. يجي يقول لك فعلا، يجي خلاص هو متيقن ولف على الكرة الأرضية وعلم الفتوى وأنه قد انتهت المسألة بينه وبين زوجه، بين زوجه، يذهب متعمدا لرجل لا يعلم الفقه، هو مجرد بيصلي بالناس. التاني يبتليه يقول له حط 50 جنيه في الصندوق واتكل على الله، ويأخذ الكلام. هو يعلم أنه كذاب على نفسه. وهذا غالب حال الناس والعياذ بالله لا يتقون. يعني المسألة في يعني يتحايلون على الله. طب احنا هنعمل ايه؟ انت لازم في النهاية والله كل واحد يسألني اقول له الامر بينك وبين الله، فكما سمعت من كلامك اقول لك. لو انت كذاب انت حر مع ربنا بقى، وعيش مع مراتك في الحرام. فلازم نعمل كده، بس هنعمل ايه يعني؟ لذلك كان اهل العلم اول ما يقولون للمفتيين، هذا كلام السلف صحابة والتابعين، اذا استفتاك رجل فاجعل لنفسك مخرجا قبل ان تجعل المخرج لمن يستفتيك. ده انت ده جاي يوم القيامة وتتكلم في دين الله، ده مصيبة. فلا بد من التحقيق في المسألة. فهؤلاء الناس لا يتقون ربهم، ونحن لا بد أن نفتي للناس. طيب، المسألة العاشرة إثبات الأسماء بالقياس. هذه مسائل مهمة للغاية. قال الطفي في شرح الروضة: وليس الخلاف في أسماء الأعلام، هو بيبين لك المسألة تفصيلا، وليس الخلاف في أسماء الأعلام زيد وعمر، ولا في أسماء الصفات كعالم وقادر، إذ هذا متفق على امتناع القياس فيه. قلت في الهامش، ونقل الإجماع أيضا ابن اللحام في مختصره، لأن الأعلام ثابتة بوضع الواضع لها باختياره، فليس لها ضابط. وأسماء الصفات لأجل المعاني الصادرة منها والقائمة بها، فليس لأحد أن يقول زيد إنسان، فأنا أحكم على كل إنسان اسمه زيد، ولا أن يقول عمر عالم وهو رجل وأنا أحكم بأن كل رجل عالم. وإنما النزاع في الأسماء الكلية، ما فيش قياس فيها، عمرو زيد بكر، أعني أسماء الأجناس والأنواع التي وضعت لمعان في مسمياتها تدور معها وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مسألة الصفات وأجناس الأنواع زي مسألة الخمر، العلة الإسكار وهكذا، كالخمر الذي دار اسمه مع التخمير، هل يجوز إطلاقه على النبيذ قياسا بعلة التخمير والإسكار؟ ابتداء بين لك ما الذي يقاس عليه وما الذي لا يقاس. الأصل أن الأعلام لا يقاس عليها، ده عبس وجنان. وبين الأسماء التي بها الصفات، هذه الصفات تجعل لها اختلاف في الأسماء، كما قال تفصيلا ابن حزم في المحلة، الأسماء تختلف باختلاف الصفات. في مسألة الاستحالة وبينت فيها على الموقع مقالة طويلة بفضل الله، وبينت فيها الإجماع. فالاسم يتغير مع تغير الصفة، ومن ثم يتغير الحكم. الخمر حرام، والعلة الإسكار، وكل ما أسكر فهو حرام، العلة بينة من الإسكار. الخمر نفسه لو ترك وتخلل، خلله إنسان أو خلل بنفسه، ارتفعت صفة الإسكار وأصبح الخل طعاما حلالا، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخل وفضله. فهنا اختلاف الصفة يؤدي إلى اختلاف الحكم. هذه المسألة في مسألة إثبات الأسماء بالقياس. فانتقل من مسألة الأعلام إلى المسألة الأخرى فقال: وإنما النزاع في الأسماء الكلية، أعني أسماء الأجناس والأنواع التي وضعت لمعان، معان معينة التي هي العلل التي يقاس عليها. والقياس من أشمل الأدلة في الاجتهاد، القياس متوسع للغاية، ودنيا الناس كل يوم في كل قرية بل في كل بيت ربما احتاج الناس إلى فتوى يستفتى الناس فيها. فالقياس أمر جليل. فقال كالخمر إذا دار اسمه مع التخمير فهل يجوز إطلاقه على النبيذ قياسا بعلة التخمير والإسكار؟ ننظر العلة. النبيذ يؤدي إلى السكر، نعم، شرب العطر الذي هو فيه الكحول الإيثيلي، اللي هو الكحول الإيثيلي مش الكحول الصناعي، الصناعي دوت ليس بحرام ولكنه فيه ضرر شديد. قال الأمدي أثبت ذلك القاضي أبو بكر وابن سري وجماعة من الفقهاء وأهل العربية، ونفاه أكثر أصحاب الشافعية والحنفية وجماعة من الأدب، من أهل الأدب. قوله ولنا معتمده فهم الجامع، ولنا معتمده فهم الجامع، ده الكلام بتاع ابن قدامة في روضة الناظر. قال الطفي قوله كذا، معتمده فهم الجامع، الجامع العلة الجامعة بين الفرع والأصل، بين الخمر والنبيذ. فقال كالتخمير الجامع بين الخمر والنبيذ، وإذا وجد المعنى الجامع بين الأصل والفرع في الأسماء اللغوية وجب أن يجوز القياس كالقياس الشرعي، فرع وأصل وعلة وحكم، الأصل الخمر والفرع النبيذ والعلة الإسكار والحكم الحرمة. وإذا وجد المعنى الجامع بين الأصل والفرع في الأسماء اللغوية وجب أن يجوز القياس. ما القياس له ضوابط وشروط، وإيه أركان القياس الأربعة الذي ذكرتهم؟ قال ويجب أن يجوز القياس كالقياس الشرعي لما كان لما كان معتمده فهم العلة الجامعة بين الأصل والفرع جاز، كقياس الأرز والذرة على البر والشعير في الربا بجامع الكيل. وإنما قلنا إن معتمد القياس فهم المعنى الجامع لما سيأتي في القياس، كما قلت لك العلة الجامعة والأصل والفرع والحكم إن شاء الله تعالى. فيصح حيث فهم، أي فيصح القياس لغة حيث فهم الجامع. القياس قائم على الركن الأصل وجود العلة، لذلك تكلموا في تنقيح المناط وتحقيق المناط وهذه الأمور. طيب وتخريج المناط. قال فكما في القياس الشرعي ولا أثر لكون هذا قياسا لغويا وهذا قياسا شرعيا، لأن ذلك فرق غير مناسب للتأثير. في مسألة المناسب كما سيأتي في القياس، معنى المناسب أن العلة تكون مناسبة في مسألة القياس عليها. التأثير الإسكار يؤثر بإغلاق العقل وبالسكر، وشرح الجامع بين الأصل وشرط الجامع بين الأصل والفرع أن يكون مدلولا عليه بالنص أو التنبيه مسألة، ويستخرجه ونستخرجه بالاستقراء. هذا يسمى مسالك العلل، العلة بتاعتك إيه؟ الكتاب، الحجة يعني، والدليل في القياس الكتاب، السنة، الإجماع، السبر والتقسيم والطرد والعكس، كل هذا من مسالك العلل. وآخر مقالة أتكلم فيها عن مسألة الربا وما شابه في الفلوس، ذكرت قياس الصبر والتقسيم، وذكرت قياس الطرد والعكس، وحاجات أمور طيبة إن شاء الله تقرؤها. طيب وشرط الجامع بين الأصل والفرع أن يكون مدلولا عليه بالنص أو التنبيه، ونستخرجه بالاستقراء أو الاستدلال. استقراء كثرة القراءة والبحث والتحقيق في الأدلة الشرعية حتى نعلم هل هناك الدليل الذي نريد أن نحوزه إلى علمنا أم لا. كما أن العلة في القياس الشرعي تثبت بالنص والإيماء وتستخرج بالاستدلال وتخريج المناط، يعني تخريج العلة. ما العلة؟ وإذا ثبت ذلك فنحن استقرأنا كثيرا من لغة العرب، هذا هو البحث الذي يفعله أهل العلم، الاستقراء والقراءة والعلم والتدبر والشروحات والمتابعة والمراجعة والتكرار، كل هذا استقراء. حالة البحث ومنظومة البحث الدائمة الاستقراء فيها أبدا إلى أن يتوفانا الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا ثبت ذلك فنحن استقرأنا كثيرا من لغة العرب فوجدناهم يضعون الاسم الكلي لمعنى قائم بمسماه. هذا هو اللغة، الخمر مع الإسكار، هذا بين. وذلك يقتضي أن كل فرد من أفراد ذلك المعنى إذا قام بذات سمينا تلك الذات بذاك الاسم. لذلك في الاستحالة ابن حزم بيّن في مسألة الاستحالة ليست هي في استحالة الحرام إلى حلال، بل في استحالة الحلال إلى حرام. الأولى معلومة، الميتة تمكس لربما ملايين السنين أو آلاف السنين فيتحول جسم الميتة إلى ملح، والميتة بالإجماع كتاب وسنة وإجماع أنها حرام، فإذا تحولت إلى ملح هذا الذي يستخرجه الصناع في من الملح ويبيعوه للناس، لذلك لا يستقيم أن يكون هناك خلاف في هذه المسألة. الميتة تحولت إلى ملح، الطعام والشراب الحلال تحول إلى بول وغائط، لذلك قال ابن حزم مخالف لغالب الجمهور أنه يجوز السماد بالقذورات والغائط في كسماد للزراعة، وفصل المسألة وكأنه يتكلم لرجل عالم كيميائي أن هذه القذورات تتفاعل مع الأرض وتنتج عضوا جديدا، فالقاذورات مع التراب والطين مع الماء مع نمو الزرع ينتقل من شيء فاسد إلى شيء صالح، ومن ثم إذا سمدت هذه الزراعات مثلا بالمانجا أو بالبرتقال لا تشم فيها الغائط ولا البول، الأمر انتهى بالكلية خلص. ونفس المسألة قال في البول والغائط بالنسبة للإنسان، هو يأخذه وهو طاهر ويخرج ليس بطاهر، فالحلال ينتقل إلى حرام والحرام ينتقل إلى حلال بالاستحالة. يريد أن يقول فمن قال غير هذا فهذا مخالف للكتاب والسنة. فهي نفس المسألة استفدت بها في مسألة الاستحالة في المسائل العلمية والمسائل الدينية. الرجل فاسق عربيد فاسمه مع صفته ضال مضل، تاب الله عليه وأصبح ورعا، اختلفت صفته من الفسق إلى الإيمان، فأنا يعني وهذا بفضل الله سبحانه فتح الله علي به، يعني أنا ما وجدت عند الفقهاء ولا الأصوليين هذه الاستحالة في الناحية الشرعية والإيمان والكفر، ولكن استنبطتها من الاستحالة لما علمت علي عندما كتبت فيها، علمت الإجماع على المسألة، فنظرت إلى الكفر والإيمان وهو أشد وهو استحالة فعلا، ولكن هناك استحالة مادية واستحالة معنوية. والإنسان كلما أراد أن يتعلم بحسن النية علمه الله سبحانه وتعالى. نحن جهلاء والله، الأمر يطرق إلى قلبي بأمور أدعو الله أن يطرقها إلى قلبي. القضية كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. طيب، قال وقد ثبت عن جماعة من أهل اللغة كابن جني، هو من أئمة اللغة، ولكن للأسف كان منهجه مبتدع للغاية حتى وصل إلى القول بخلق القرآن والعياذ بالله. خلق القرآن لماذا هو كفر؟ قال تعالى كل من عليها فان، حتى تفهم المسألة، كل من عليها فان، هذا كتاب وسنة وإجماع. الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، هذا حديث في الصحيح. فكل من عليها فان، لو أثبتنا أن القرآن مخلوق فكل من عليها فان، بمعنى كل ما في القرآن من جنة ونار وثواب وعقاب ووعيد ووعد وكذا وكذا وكذا، كل ذلك باطل. حتى قال بعض الأئمة لبعض العلماء لبعض الأئمة لما كان يقول بخلق القرآن، فقال له وأتى إليه فقال قوى الله عزاءك يا أمير المؤمنين، قال في ماذا؟ قال في سورة الإخلاص، يقول إن سورة الإخلاص ماتت عياذا بالله. فواخد بالك؟ ففهم بعض المسائل العقدية قد لا تتصور معناها، فتستغرب على مسألة الخلاف في من قال بالقول في خلق القرآن، لأنه يستدل بأدلة شرعية وأنت لا تتصور المسألة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب، وقد ثبت عن جماعة من أهل اللغة كابن جني في كتابه المصنف وغيره نص على جواز القياس في اللغة، وقولهم حجة لأنهم أهل هذا الشأن، نظروا إلى أهل العلم في اللغة لأنهم أهل هذا الشأن فيجب المصير إليهم، وإن نص جماعة أخرى من أهل اللغة على عدم الجواز فإن الذين نصوا بالجواز مثبتون وهؤلاء نافون، وإذا اجتمع النفي الإثبات والنفي كان الإثبات مقدما، هذا الثابت عند الأصوليين والمحدثين، الإثبات مقدم على النفي. تنبيه، من فروع هذا الأصل أن اللائط، بيبين لك مسألة القياس، أن اللائط قوم لوط يحد قياسا على الزاني بجامع الإيلاج المحرم. ما هو أصل المسألة؟ حد الزنا في الفرج، فمن كان لائطا من قوم لوط فقاسوا عليه شهوة يريدها، وهو حد إدخال فرج في فرج، القبل فرج والدبر فرج بنص الحديث، وشارب النبيذ، لذلك البعض قالوا ليس هناك قياس، ليس هناك قياس، وشارب النبيذ يحد قياسا على شارب الخمر بجامع السكر والتخمير. ثم قالوا ونباش القبور يحد قياسا على سارق الأموال بجامع أخذ المال في خفية، طب ما هو تقطع اليد في السرقة لسرقة المال من حرزه، لكن الذي يأخذه خطفا لا يحد، فهو هذا السارق يعتبر سارقا النباش، لأنه يسرق يسرق كفن أيا كان، هو سرق يسرق الكفن، فإن كان محترفا مر على كل المقابر التي ماتت قريبا ويأخذ هذا القماش ويبيعه ويغسله وهكذا. فالصورة هنا في مسألة العلة الجامعة، ما هي، ما السبب، ما العلة كذا، إن وجدت العلة وجد القياس وكان الحكم. قلت انتهى بتصرف واختصار، وهذه الفروع المذكورة ثمرة، وثمرة القول بإثبات القياس للأسماء. قلت ويجوز ويؤكد جواز القياس القاعدة الأصولية، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن وجدت علة الإسكار في مشروب أو مأكول فكيف نقول فكيف لا نقول بحرمته، أم كيف لا يقال على من زنى بالدبر أنه زان؟ قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير وما بعده يتكلم على مسالك العلة كما سيأتي بإذن الله تعالى. والمراد بثبوت العلة بالإجماع أن تجتمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذا، إذا كانت العلة مجمع عليها هذا من أقوى الأمور ولا خلاف فيه، كإجماعهم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان على أن علة الشغل، على أن علته شغل القلب. قلت هذا الحديث في البخاري ومسلم في صحيحيهما، إجماعه إجماعات كثيرة منها مسألة الغضب، لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن الغضب يشوش العقل ويشوش القلب ويجعله لا يستطيع التكلم، وقد يقع في الغلط ويقع في الحرام ويقع في الكفر والعياذ بالله. فهذا هذه العلة بينة ومناسبة للحكم، فإن لم تكن العلة مناسبة للحكم فسد القياس وفسد الحكم وفسد الأصل والفرع. والغضب، فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، فلما سكت عن موسى الغضب الذي سكت وألقى الألواح عليه السلام، الألواح كتبها الله بيده، التوراة كتب التوراة بيده في الألواح، فأخذ الألواح وألقاها كأنه أخذ هو قرآن، أخذ القرآن وألقاه. ولما سكت عن موسى الغضب، فالغضب يتمكن من الإنسان، وهذا نبي ومرسل ومن أولي العزم وهو بشر، فلذلك قاسوا العلة في الغضب في كل شيء. احنا بنتكلم مش على القاضي بس، وبيقول لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا فرع لا أصل. الذي قيل الأصل العلة التي هي الغضب في الكفر والإيمان، في الطلاق، في البيع والشراء، في الزواج، في كل شيء. فعند معرفة العلة تكثر الفروع، فدي مسألة في غاية الأهمية. لو لم تتدبر أصول الفقه لا سيما في مسألة الاجتهاد والقياس هلكت. فانتبه إلى أهمية هذا العلم. فمن هنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة بما ينشغل به القلب من غضب أو خوف أو جوع شديد وما شابه وجد الحكم ويرتفع بارتفاعها، كذلك الإكراه فكذلك في أمور الأسماء وإثباتها بالقياس نظرا لوجود الصفة التي من أجلها سمي الشيء كصفة الإسكار في الخمر. ونسجت هذه القاعدة بالتي بعدها وهي القاعدة 11، أقسام الأسماء. وهذا النسج الذي ترونه، يعني المسألة يا إخوة في الصنعة التصنيفية التأليفية لابد أن تفهموا المسألة حتى يفتح الله عليكم، هي مسألة في غاية الأهمية. النسج والتأليف والتصنيف هو أمر يفتحه الله عليك بما فضله الله عليك، ولا حول ولا قوة لنا بثرة، وهذا توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. لا نركن الأمر ونرجعه إلى علمنا، كلنا جهل والعياذ بالله، كلنا جهل. المهم هو توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. فالصنعة التصنيفية هو نسج تفعله بما يفتح الله عليك، حتى لو نتكلم مثلا في علم تكلم فيه الكثير، كل إنسان يبحث في المسألة على قدر ما فيه من الفتح من عند الله. فأنا أرى مثلا ما فعل جل علماء أصول الفقه في تصنيف أصول الفقه، ولكن لابد من زيادات وفوائد حتى تثري المكتبة الإسلامية، يعني الكتب الشرعية، بأمور جديدة بالفتح بفضل سبحانه وتعالى. فيكون هناك فوائد واختلافات من رجل إلى رجل، ومن مصنف ومؤلف إلى مصنف ومؤلف، ثم ترى الثراء والصفات التي تميز الكتب الكتاب عن الكتاب الآخر، فتأتي ببعض الزبد وبعض الأمور التي تحتاجها ويحتاجها الناس، وقد لا تجدها في كتاب آخر. ومسألة معرفة أفضل الكتب وأقلها فضلا، ومعرفة الصنعة وهكذا، هذا يأتي من التعلم والممارسة وأسباب التعلم حتى تستفيد. القضية مش قضية كتابة فحسب، ننظر إلى الأسباب التي تكلم فيها أهل العلم على لماذا تصنف كتابا أردت أن تصنفه في أي علم من العلوم الشرعية على اختلاف العلوم والأشخاص. فهنا كلما وجدت مسألة تختص بباب تكلم فيه بعض الفقهاء بعض الأصوليين آتي بهذا الجزء وأنسجه مع جزء آخر، يعني بمعنى كل كتاب فيه فائدة، وليس هناك كتاب جمع كل الفوائد. فالإنسان بما استطاع أن يفعل ويجتهد يحاول أن ينتقي الفوائد من غالب الكتب، فتجد عند ابن الحاجب مثلا، وتجد عند الآمدي والغزالي، وتجد عند فلان وفلان وفلان، كل كتاب به بعض المسائل وفوائد، فتجمع بقدر الإمكان هذه الفوائد لتجعلها في كتاب واحد. فلذلك الذي وهذا الذي أفعله دائما في كتب إن شاء الله. المسألة 11، أسماء أقسام الأسماء. ولقد قعد شيخ الإسلام ابن تيمية قواعد في المسألة، وربما أذكر كتاب حوالي أكثر من 10 سنين، كتاب 3 مجلدات جمعها باحث في القواعد الأصولية عند شيخ الإسلام ابن تيمية من جميع كتبه، فاستفدت به استفادة شديدة، 3 مجلدات والمجلد الواحد أكثر من 500 صفحة، فهذا يؤدي إلى الإثراء، لا سيما شيخ ابن تيمية كثير التدقيق والتحقيق في المسائل. لذلك عند قراءة من أكبر كتبه كتاب مجموع الفتاوى، قرأته قراءة كثيرة واستفدت منه استفادة جمة في غاية العلم في كل العلوم الشرعية، حتى قال عليه خصماؤه ونظراؤه الذين يكرهونه أنه مجتهد مطلق. فقال رحمه الله: قلت ولقد قعد شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في المسألة، قاعدة في المسألة في مجموع الفتاوى، فقال كلاما قويا، قال: فصل جامع نافع. الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة، الأسماء التي علق الله بها الأحكام، ما هو هناك اسم وصفة وحكم. الاسم له صفة، هذه الصفة نأخذ عليها الحكم، صفة الإسكار في الخمر والخل ليس بمسكر، فهذا حلال وهذا حرام. فقال الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة، منها ما عرف حده ومسماه بالشرع، فقد بيانه الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق. هناك باب مستقل في هذه المسألة، أن مثلا الصوم والصلاة والحج والزكاة كلها في الأصل كلمات لغوية يعرفها أهل العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الشرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفت المسميات من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية. الصيام في اللغة الإمساك، إمساك عن طعام، إمساك عن كلام، إمساك عن جماع. الزكاة في اللغة النماء والزيادة. الحج والعمرة القصد وقصد البيت. فاختلفت اللغة مع الشرع مع اللغة. وكذلك الصلاة، الأصل في الصلاة الدعاء، فصلي عليهم، ليست الصلاة المعروفة كما نعرفها، اللهم صل على ابن آلي ابن آلي ابن أبي أوفى، الدعاء في معنى الأحاديث وبينة جدا في اللغة. الأصل في اللغة الصلاة، في اللغة الدعاء. فهناك من المعاني الأصولية أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات الأصل. لذلك أهل البدع يتمسكون بهذا ويغيرون القواعد الشرعية إلى القواعد اللغوية بما يناسبهم في الضلال والفساد. فالأصل في اللغة، الأصل في الشرع الأخذ بمعاني الأسماء الشرعية. الوضوء معلوم من هو، ما هو الوضوء وصفته، والوضوء شرط في الصلاة، في صحة الصلاة. فيأتون ويغيرون في حديث معنى الوضوء إلى أنه الوضوء اللغوي، فيفصل الأمر من الشرع إلى اللغة، وهذا لا يستقيم. أي لفظة شرعية في كتاب أو سنة أول ما تحمل على ماذا؟ على الشرع. وقد يحمل على اللغة عندما يصرف من الشرع إلى اللغة، لكن الأصل المسائل الشرعية. لذلك قال هنا: فقد بيانه الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق. فأهل اللغة المرجئة يقولون على الإيمان مجرد التصديق، والجهمية أمعنوا في الإرجاء حتى قالوا مجرد أن تعلم أن هذا الإيمان، قال هو التصديق بس، لا في شهادة ولا في إيمان ولا في أركان إسلام. والجهمية قصدوا هذا حتى قالوا على الشيطان أنه مؤمن. الآيات تبين فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وكان مؤمنا صالحا فهو مصدق بالإيمان، فنقلوا الكلمة من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي فضلوا وأضلوا. دي مسألة مهمة، مش مسألة الإيمان وكف، في كل المسائل الشرعية. طيب فانظر، هذه قاعدة تثبت لك مئات القواعد، وكل قاعدة يتفرع منها بقدر الله سبحانه وتعالى مئات المسائل. ومنهما يعرف حده باللغة، يبقى قال لك الحد في الشرع يبقى لا تحيد عنها. هذا من أساسيات صحة المعتقد وصحة الفتوى. ومنهما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر. ومنهما يعرف حده إلى عادة الناس، القاعدة من القواعد الكلية الخمس، العادة محكمة، محكمة عند تحكيم الناس في لم يوجد فيه عادة ولا عرف. وقالوا العرف مصدر من مصادر التشريع. طيب قال ومنهما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عادتهم كاسم البيع، الإجاب والقبول، أنت البيع تأخذ قطعة الجبن بإعطاء المال وأخذ الجبن، هذه معاطاة من غير كلام، أنا عايز أشتري جبنة كذا وهكذا، لو خدها من قدام البائع ودفع ثمنها الأمر انتهى، على حسب السلعة، إذا اشترى سيارة يشتريها بالقبض لها، إذا اشترى العقار بالسكن لها وهكذا، إذا اشترى السفينة وهكذا، والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد. والقاعدة الأصولية أنه يرجع إلى العرف عند عدم وجود النص الشرعي في المسألة. يعني يقولون ما أطلقه الشارع يرجع فيه إلى العرف، أطلق الإجاب والقبول بالكلمة أو بالمعاطاة، بالصمت، بالفعل، ما أطلقه الشارع فالمرجع فيه إلى العرف. ولا لها حد، ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس، كل الناس عادتهم مختلفة. لذلك قال أهل العلم العرف مصدر من مصادر التشريع، هذا ثابت، ولكن الشرط فيه ألا يخالف الكتاب والسنة والإجماع والأدلة الشرعية. فما كان من النوع الأول فقد بيّنه الله ورسوله، وما كان من النوع الثاني والثالث الصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة، هم أهل لغة، قريش كلها أهل لغة، فلذلك فهمت كتاب الله وفهمت التوحيد وفهمت الربوبية والألوهية والأسماء والصفات بمعرفتهم للغة، فما كان عندهم حجة، حجتهم ضاحضة فأنكروا. قال بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعي ولا لغوي. وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة، إذا أصلت هذه القاعدة، معرفة المسميات التي سميت بالشرع والتي سميت بالعرف والتي سميت باللغة، هذا يثري عندك العطاء في الفتوى والاستنباط والترجيح، كل هذا. والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم، دعك من اللغة. إذا ثبت الحد الشرعي في اللغة من الكتاب والسنة والإجماع انتهى الأمر. قال كيفما كان الأمر، فإذا هذا هو المقصود، وهذا اسم الخمر، وهذا كاسم الخمر أو كاسم الخمر، فإنه قد بين صلى الله عليه وسلم أن كل مسكر خمر، كما في الهامش في صحيح مسلم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام صلى الله عليه وسلم. فعرف المراد بالقرآن، وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به بعض أو عصير العنب لا يحتاج إلى ذلك، دعك مما كان في العرف. نحن نغير الآن في بداية البعثة على الرسول صلى الله عليه وسلم، نغير المسائل الشرعية، ويضبط صلى الله عليه وسلم الأمور كلها بالكتاب والسنة. نعم اللغة تساعدنا في فهم الكتاب والسنة، ولكن لا نفتات على الكتاب والسنة باللغة وتتغير اللغة عن المعنى الشرعي، هذا ضلال مبين. إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها. وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام، الاسم وصفة، وما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله. والله الرجل الإمام يعني قعد القاعدة الكلية في كل الأوامر والنواهي والأمور الشرعية. قال فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، ولم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، طهور وغير طهور. هذه المسألة مع بيانها اختلف أهل العلم اختلافا عظيما في المسألة، ماء طهور في ذاته مطهر لغيره، وطهور في ذاته غير مطهر لغيره، ما هذا؟ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، أي ماء وجد طهور لغيره وغير مطهر هو طهور، فكيف لا يطهر؟ فلذلك قال اسم الماء مطلق. يبقى هذه قاعدة تهدم كل القواعد التي في المذاهب الأربعة، كلهم تكلموا في مسألة الماء الطهور المطهر لغيره والماء الطهور غير المطهر لغيره، وهذا كلام الحنابلة. لذلك شيخ ابن تيمية دائما يبحث في المسألة، طبعا لأنه إمام مجتهد مطلق، فإن خالف القول إن خالف المذهب القول تركه، فقال إلى قسمين طهور وغير طهور، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة. وإنما قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، عند فقدان الماء، من توضأ بالماء كيف يقال هذا ماء مستعمل ولا يتوضأ منه؟ هذا لا يستقيم. النبي قال إن الماء لا يجنب، اغتسل النبي بالماء واغتسل زوجته بالماء واغتسل بعضهما من بعض، إن الماء لا يجنب. فلذلك ابن حزم في المحلى هدم هذه القاعدة في هذه المسألة، فقال: أنتم تقولون الماء المستعمل طاهر غير مطهر، ففصل المسألة في مسألة الغسل، فقال: أنتم تعلمون حديث رسول صلى الله عليه وسلم بالغسل، وكان يبدأ برأسه، فإذا غسل رأسه نزل الماء مستعملا على الكتف، ثم نزل مستعملا على البطن والظهر، ثم نزل مستعملا إلى أن وصل إلى ماذا؟ إلى القدمين. فهذا قد صب على الرأس وبقولكم غير طاهر، فسد الغسل عند جميع الناس، فقعد مسألة أسكتهم. فالقضية عند الفهم وعند كثرة القراءة، تعلمون الزبد التي قالها أهل العلم، نحن ما قلنا شيئا، نحن نأخذ من هؤلاء الأئمة، لا علم عندنا إلا بما فضله ربنا سبحانه وتعالى على هؤلاء، ونحن نتشبه بهم رحمهم الله أجمعين. فقال: فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة. فلذلك يا إخوة، يعني المسألة كلما زاد الإنسان علما علما، يكفيكم كما بينت في المقالة مع المحبرة إلى المقبرة، أنت ما دمت على قيد الحياة فأنت تتعلم، أنت تتعلم، ولو نقص علمك زاد جهلك، وكلما ازددت ازددت علما بإذن الله، وفوق كل ذي علم عليم، ولا يموت إنسان من الناس إلا وهناك علم ما علمه. فانظروا ماذا أمر الله سبحانه وتعالى موسى عندما ذهب إلى الخضر عليهما السلام. طيب، قال: وإنما قال الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فكل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور، وسواء كان مستعملا في طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب. برضو في هذه المسألة، في مسألة الوضوء للنوافل وغير النوافل، قال: من توضأ للنوافل فلا بد أن يتوضأ للفروض، ما هذا؟ وسواء وقع في نجاسة أو لم يقع، إذا عرف أنها قد استحالت فيه واستهلكت، ودي مسألة طويلة جدا عند الفقهاء والأصوليين، اسمها: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يتنجس. فمفهوم المخالفة أنه إن لم يصل إلى القلتين تنجس. شيخ سلام ابن تيمية بيّن هذه المسألة فقال: الماء إذا تغيرت صفته من اللون أو الطعم أو الرائحة تنجس، فإذا كان الماء أقل من قلتين ولو كوب، ووقعت فيه نقطة بول أو نجاسة، ولم يتغير صفاتها من الطعم أو اللون أو الرائحة، فهو ماء طاهر. قالوا: لا، تفضل الله سبحانه وتعالى بمسألة فيها الإجماع، قالها أبو الحسن بن القطان في الإجماع في الإقناع في مسائل الإجماع، أنه نقل الإجماع على أن لو أن إنسانا وجد صاعا أو مدا من الماء وتوضأ به وهو ماء مستعمل وفيه نجاسة ولم يتغير صفته فهو ماء طاهر مطهر بإجماع. فانظر الأئمة الأربعة غاب عنهم هذا الإجماع. فالمسألة تحتاج إلى دأب شديد في مسألة تحقيق المسائل، ولا تنظر إلى إمامة الإمام، الكل يؤخذ من قوله ويرد، دي مسألة قاعدة مضطردة، وهذا الذي يهذب عندك من تتعلم منهم من العلماء. فيش حد يعني كبير على الخطأ، لا طبعا. فهذا دأب طالب العلم الذي أراد لنفسه الخير، ومن يرد له به خيرا يفقهه في الدين. قال: وأما إن ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله، لأنه استعمال للمحرم. فصفحة واحدة من كلام ابن تيمية استخرجت لكم منهم جملة من الفوائد والقواعد، هذا سبيل الشرح. ولقد استعملت هذه القاعدة في كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد، فرددت بها على من جعل حد الإيمان التصديق بالقلب فحسب، أو معه القول بدون عمل، لأن الإيمان في الكتاب والسنة والإجماع قول وعمل ونية وسنة، فلا يترك المعنى الشرعي للغوي فيضل الناس، هو هذا. طيب، وكذلك في حد الخروج على الحكام، وأنه بالكلمة والسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عليه ذو الخويصرة بالكلمة سمي عمله خروجا. ذو الخويصرة المسألة مسألة دنيا، فاعترض على النبي واتهمه بالظلم وعدم العدل لأنه فرق بعض المال من النفل ولم يأخذ، فوصل إلى درجة أن أخذ قميص النبي وشده على رقبته حتى احمر وجهه كالدم فعلا، وقال: اعدل يا محمد. فنظر عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله دعني أقتل. وخالد بن الوليد قال: دعني أقتل. ثم قال: دعوه. أحاديث في البخاري ومسلم. وقال: يخرج من ضئضئ هذا قوم، فذكر الخوارج، فجعله هو رئيس الخوارج وأسها وأصلها ودعامتها، يخرج من ضئضئ من نسل وقوم هذا الرجل، لذلك الصحابة ما اعتبروه صحابيا. فهنا أهل الخوارج والإخوان وما شابه محوا من المعنى الشرعي الخروج على الحكام بالكلمة، لا، هذا عدل وهذا إنكار للمنكر. لذلك كتبت كتابي ملاك أمر الخوارج الجد في حرفين، وهم يتصيدون الضلال حتى يسقطوا أتباعهم. فأخذوا من ابن حزم أنه قال الخروج على الحكام والأدلة في صحيح البخاري ومسلم، أدلة 100 حديث في الأسانيد وفي السنن. قال: هذه الأحاديث نسخت بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ابن حزم إمام عندي، إمام في الكتاب والسنة والحديث والفقه والأصول، ومنه تعلمنا ورددنا عليه، لأنه قال: لا يجوز النسخ بين آية وحديث، أو حديث وآية، أو حديث وحديث وآية وآية، إلا بعدم الجمع بينهما، فإن وجد وجه للجمع لا يجوز النسخ، وهذا تكذيب لله ورسوله. فأخذت هذا الكلام وطبقته عليه، لأنه قال في مراتب الإجماع، وهو كتاب قوي طبعا في الإجماع، قال هذا الكلام، وأخذه الضلال حتى يبينوا أن المسألة يجوز علينا الإنكار بالمظاهرات والانتخابات والاعتصامات وهذه الأمور. فبينت لا حجة مع ابن حزم ونحن نقول بإمامته، ولكن هناك وجه للجمع. الإنكار بالمنكر له ضوابط ويقوم به ولي الأمر وأولياء ولي الأمر، أما الأمور التي بينك وبين أهلك ومن أنت قائم عليهم فانكر عليهم كما تريد. أما الإنكار على الحكام حديث صحيحي بينتها تفصيلا كذلك في كتابي صغير معالم الدم دعاة الدم والهدم. فالمسألة لا بد أن تؤخذ في صعيد واحد في كل مسألة، يكون عندك من الكتاب والسنة والإجماع والأدلة والقياس وما شابه حتى تكتمل لك المسألة. فقال قلت وكذلك في حد الخروج على الحكام وأنها بالكلمة والسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عليه ذو الخويصرة بالكلمة سمي عمله خروجا، بل جعله أصل الخوارج كما في الحديث وذكرته. فمن قال الخروج بالسيف فقط ولا خروج بالكلمة فضال زائغ عن الحق. وكذلك من فروع هذه القاعدة ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب دعوة الزواج وما شابه، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. قال النووي في شرح مسلم اختلفوا في معنى فليصل، قال الجمهور معناه فليدعو لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك، وأصل الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى وصل عليهم. وقيل المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود، أي يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها وليتبرك أهل المكان والحاضرين. في هذه المسألة اجتمع الأمرين، يعني قال الأصل الصلاة الشرعية بالركوع والسجود، رجع إلى الأصل، الأصل الشرعي. قلت قبل ذلك آنفا هناك هو الأصل الشرعي وقد يصرف عن الشرعي للغوي، هنا صرف من الدعاء إلى الصلاة، فإذا هو ما صرفه أصلا صرفه عن اللغة إلى الصلاة، فأصبح في المسألة قولان، فصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فصل عليهم لا يكون المعنى إلا بالمعنى اللغوي، أما المعنى الشرعي فقد احتمل في هذه المسألة. قلت الأصل حمل اللفظ على المعنى الشرعي إلا عند التعذر أو وجود القرينة كالآية المذكورة آنفة، وهكذا الحديث لا سيما وقد وجد لفظ للحديث صرح فيه بالدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم وإن كان صائما فليدعو لهم، ذكره الحافظ في فتح الباري عند هذا الحديث، وعزاه إلى أبي داود، وفي رواية الطبراني فليدعو بالبركة. هذا شوف بالمسألة لما بقولك روايات الحديث وطرقها أهو، فليدعو بالبركة، وفي رواية فليدعو لهم، فهي كثرة الروايات تجعلك مكتمل المعلومة في الشرح. ومن فروعها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم توضأوا مما مست النار، فيحمل على الوضوء الشرعي الذي هو شرط لصحة الصلاة، ولا يحمل على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين. وكذلك حديث مسلم في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم نعم توضأ من لحوم الإبل، فهذا نص في أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وأن المراد الوضوء الشرعي، ولا حظ لمن قال بالوضوء اللغوي، لأن الأصل حمل اللفظ على في الدليل على المعنى الشرعي، وإلا لحمل البعض قوله تعالى وأقيموا الصلاة على الدعاء فحسب، وهذا ضلال مبين، هذا يفعله الشيعة، الصلاة في اللغة الدعاء، يقف ويدعو هكذا. طيب وزيادة في تقرير وتحقيق هذه المسألة. قال جمال الدين الإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: إذا تردد اللفظ الصادر من الشارع بين أمور فيحمل أولا على المعنى الشرعي، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات. هذه القاعدة أخذتها في كتابي أسر القواعد الأصولية وفرعت منها فروعا كثيرا، بعث لبيان الشرعيات. فإن تعذر حمل هذه الحقيقة العرفية الموجودة في عهد صلى الله عليه وسلم، لأن التكلم بالمعتاد عرفا أغلب من المراد عند أهل اللغة، فإن تعذر حمل على الحقيقة اللغوية لتعيينها بحسب الواقع. قلت: وعلى ضوء ما تقدم فإن للاسم حقائق شرعية يحمل عليها اللفظ من الدليل، أول ما يحمل ولا يصرف عنها بحال، فلا يقال بالحقيقة اللغوية أو العرفية إلا بدليل وقرينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات وتعبدنا بها، فهي الأصل ولا يترك الأصل للفرع. قال ابن حجر في فتح الباري: الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا إجماع، أما الحقيقة اللغوية وهي الوضعية التي ثبتت بالوضع، وهي تخصيص الواضع لفظا باسم، بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ فهم منه ذلك المسمى، كما إذا أطلق لفظ الأسد على الحيوان المفترس. وأما الحقيقة العرفية فهي ما ثبتت بالعرف وهو اصطلاح المخاطبين، فخص اللفظ ببعض مسمياته التي وضع لها في الأصل اللغوي عند ابتداء وضعه، كلفظ الدابة التي هي في الأصل اللغوي الوضعي اسم لكل ما دب على الأرض من طير أو حيوان أو أي شيء، لاشتقاقه من الدبيب وهو المشي، فيتناول الطائر الذي يطير لوجود الدبيب منه لو مشى. ثم خص في اعتراف في عرف الاستعمال لذوات الأربع من الفرس والبغل والحمار وغيره. وكذلك تشمل الحقيقة العرفية ما يشيع استعماله في غير ما وضع له في اللغة، كالغائط اللي هو البراز الذي هو في الأصل المكان المنخفض من الأرض، ثم اشتهر في حمل الاستعمال في الخارج المستقذر من الإنسان. العرب كانوا يأنفوا هذه الأمور ويستعملوا الألفاظ التي لا تنفر الناس، فلفظ الغائط أصلا المكان المنخفض، ثم جعلوه للمكان الذي يعمل فيه الغاط ما يخرج. وأما الشرعية فهي ما عرفت فيه التسمية من قبل الشرع، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والصلاة، فهذه الأفعال والأقوال المخصوصة المفتتحة بالنية والتكبير والمختتمة بالتسليم، وهي في عرف اللغة بتاع الكمبيوتر كتب واو بدل التاء المربوطة، في عرف اللغة مطلق الدعاء، وكذلك الزكاة في اللغة الطهارة، والنماء والصوم ومطلق الإمساك والحج القصد، وفي الشرع ما هو معروف. قلت هذا شرح من مختصر الروضة بزيادة وتصرف. قال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: واعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية، والتحقيق وجود الحقيقة الشرعية خلافا لمن أنكرها وزعم أنها اللغوية وزيدت فيها شروط، لأنه قول باطل. قلت: وهذا الذي أكده ابن تيمية في المسودة في أصول الفقه حيث ذكر ذلك القول وقال: وهذا خطأ قطعا. وقال الشافعي في الرسالة: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها لفظا، ولا نعلمه يحيط بجميع لغة إنسان غير نبي. قلت: فإذا كان ذلك كذلك فقد ألم النبي صلى الله عليه وسلم بالحقائق اللغوية والشرعية، وأمرنا بالحقيقة الشرعية وهو ملم باللغوية، فتعين تقديم الشرعية لا سيما وأن الشارع خصص مسمياته الشرعية بأسام مستقلة لتكون أبين للمكلفين من غير لبس ولا اشتباه، حيث وصف الله كتابه بالبيان فقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فلو كان لا يدرى أيحمل اللفظ على المعنى الشرعي أو اللغوي لأدى ذلك إلى اللبس وعدم الفهم والبيان، وهذا ممتنع على الدين. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا من أهم الأمور التي بينتها لكم في مسألة التفريق بين في مسائل اللغات، تفريق بين اللغة والشرع وعرف الشرع وعرف اللغة وعرف العرف الناس، حتى يستقيم الأمر ويعلم أن الأمر قائم على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الشرعيات. ونكتفي بهذا القدر حتى ندخل في الفقه إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.